واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إنها في الحقيقة وصايا من أغلى الوصايا، اشتملت على كل نفيس وغال، بدأت بأعظم الوصايا وهي النهي عن الشرك بالله عز وجل، وانتهت بوصية تتعلق بالسلوك الظاهر للعبد المسلم، فضلا عن السلوك الباطن كما بين هذه الوصايا يأتي الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى. لكننا نسير مع هذه الوصايا ونأخذها في كل يوم، أو نأخذ في كل يوم وصية من هذه الوصايا. هذه الوصايا اشتملت على سبع وصايا تقريبا، سبع وصايا تقريبا. الوصية الأولى التحذير من الشرك. الوصية الثانية الوصية بالوالدين. الوصية الثالثة تحريم الظلم والمعاصي. الوصية الرابعة تعظيم قدر الصلاة. الوصية الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوصية السادسة الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الوصية السابعة والأخيرة حسن الخلق وصفات الداعية. ولكن أيضا قبل أن نبدأ في أول وصية وهي أغلى الوصايا، نلقي الضوء في نبذة سريعة أو نبذة سريعة عن هذا الرجل الصالح الذي سميت سورة في القرآن باسمه، وجعل الله عز وجل منه قدوة للحكماء والصالحين في إصلاح أنفسهم ومن حولهم. فلقمان قد جاء الخبر في السورة أنه يوصي ولده، فمن هو لقمان أولا؟ ثم الإشارة التي تراد من توصيته لولده، وما المقصود من ذلك؟ أما لقمان فقد اختلف سلف الأمة رضوان الله عليهم في كون لقمان نبيا أو عبدا صالحا، والأظهر الذي عليه جماهير أهل العلم أن لقمان كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا عليه من الله الرضا، وذلك لأن لقمان كما هو أكثر قولهم كان عبدا أسودا ذا مشافر، يعني له شفتين غليظتين عظيمتين، وكان عبدا عند كثير من المفسرين من السلف لرجل من الناس، والعبودية من موانع أن يوصف بها نبي. فقد كان لقمان على قول أكثر أهل العلم عبدا صالحا، قيل كان نجارا وقيل كان حدادا، لكنه كان رجلا صالحا تخرج الحكمة من فمه يعجب لها السامع، وإن كان ظاهره ربما يعجب السامع بعدما يسمع منه الحكمة. فقد جاء رجل أسود ذات يوم إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، يسأله، فقال له سعيد بن المسيب، والرجل كان يسأل بما يتعلق بأنه يجد في نفسه من كونه أسودا وأن الناس يؤذونه من ذلك وبذلك، فقال له سعيد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان، يعني من الناس السود يعني، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، المؤذن الأول ومهجع مولى عمر رضي الله عنه، ولقمان الحكيم، كان أسودا نوبيا ذا مشافر، يقال أنه كان مصري، أسودا نوبيا ذا مشافر. ولقمان على هذه الحالة من الهيئة، لكنه كما ذكرنا كان عظيم الحكمة، وكان كلامه إذا تكلم أخذ القلوب. ولذلك نظر يوم، نظر ذات يوم رجل للقمان كأنه يزدريه، فقال له لقمان: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق، إن كانت هي غليظة لكن يخرج منها كلام رقيق. وهذه إشارة لنا جميعا في الاعتناء بالباطن والاهتمام بالباطن، ولو كان الظاهر ربما يضر أحيانا، لكنه الباطن الذي يدل على صلاح الإنسان ظاهرا وباطنا بإذن الله. ولقمان قد أثنى الله عليه بأنه متصفا بالحكمة، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهذا من فضل الله، وما من شيء أنت فيه من نعمة إلا من الله. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ولذا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. إن الإنسان يخلق ويولد لا يعرف شيئا، ينزل من بطن أمه جاهلا لا يدري شيئا، لكن الله هو الذي يمتن عليه فيعلمه الحكمة، يعلمه الكتاب، يعلمه سبحانه وتعالى من الخير ما يشاء. قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله. هذا مقتضى ذلك، أن تشكر الله على ما أعطاك من نعمة. إن كان الله أعطاك نعمة، والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمقتضى ذلك أن تشكر، أن أشكر لله. ثم يبين الله عز وجل أن هذا الشكر منك أنت له هو سبحانه وتعالى على هذه النعم، فأنت المنتفع به أولا وآخرا. والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شكرك، لا يضره جحودك ولا ينفعه شكرك. ولذا قال سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إن الله غني حميد. هو محمود سبحانه وتعالى، ولو لم يشكره الناس ولو لم يثني الناس عليه فقد أثنى على نفسه وأكثر في كتابه، وقال: قل الحمد لله، قل الحمد لله. فالله محمود لا يحتاج إلى ما نؤديه نحن من شكر أو نؤديه من عمل، فإنما الذي تفعله ينفعك أنت، وفي الأول والآخر هو منة من الله عليك. فأنت ما صليت ولا تصدقت ولا اعتكفت ولا صمت إلا بفضل منه سبحانه وتعالى، والدليل أن غيرك حرم من ذلك. فالكفار لا يصلون ولا يعتكفون ولا يزكون ولا يتصدقون، بل وربما بعض المسلمين اسما حرموا من ذلك. إذن أنت في نعمة تحتاج إلى شكر، فالحمد لله على نعمه الكثيرة. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. والحكمة من أعظم ما يؤتى العبد، من أعظم ما يؤتى العبد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فما أعطي عبد خير من الحكمة والصبر. والحكمة هي وضع الشيء في محله وفيما يناسبه، ولذا سميت الحكمة كذلك في لغة العرب من حكمة الفرس، فإن هذه الحكمة هي التي توجه الفرس التوجيه المناسب، ولذا كانت الحكمة وضع الشيء فيه، وضع الشيء في موضعه ونصابه. ولذا فإن الله قد اتصف بالحكمة المطلقة، لأنه سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا بحكمة، ما من شيء يجري في كونه عبثا أبدا، ولذلك هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ومن حكمة لقمان في أحواله التي كانت تظهر ما ذكره بعض المفسرين عنه كذلك، أن لقمان قال له مولاه سيده، قال له يوما: خذ هذه الشاة اذبحها لنا وأتيني بأطيب شيئين فيها. فذهب فذبحها، ثم جاءه بقلبها وبلسانها. ثم مرت الأيام وأعطاه شاة أخرى فقال: اذهب فاذبحها لنا وأتني بأخبث شيئين فيها. فذهب فذبحها وجاءه بالقلب واللسان فقال: ما هذا؟ لما قلت لك ائتيني بأطيب شيئين جئت بقلبها ولسانها، وقلت لك جئت بأخبث شيئين جئت بقلبها ولسانها. قال: نعم، فإن هاتين إن صلح كان أطيب ما فيها، وإن فسد كان أخبث ما فيها. وهذه إشارة إلى حال الإنسان، فإن القلب واللسان إذا صالحا طاب الإنسان وكان أحسن ما فيه قلبه ولسانه، لأن اللسان دليل على ما في القلب، وإن فسد القلب فسد اللسان والعياذ بالله. كذلك أيضا مما جعل من لقمان على هذا النحو من الحكمة ومن معاني الخلق العظيمة التي أهلته وهو عبد أن ينصح الناس جميعا، سأله رجل: بما أعطيت ذلك وكيف ذلك؟ يعني كيف أنت وصلت إلى هذه الحكمة؟ فقال رحمه الله: غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظ فرجي وقول الصدق ووفائي بالعهد. أخلاق عظيمة بالفعل، لو اتصف كل واحد منا بها لأوتي الحكمة إن شاء الله. غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظ فرجي وقول الصدق ووفائي بالعهد. ولذا فإن لقمان لما ذكر الله عز وجل من حكمه ونصائحه الكثيرة التي تعرف عن لقمان في كتب السير والتفسير وغيرها والتاريخ، أعظم ذلك ما ذكر في كتاب الله تعالى، فذكر الله عز وجل أغلى وأعظم وصايا لقمان لغيره. ولما ذكر الله هذه الوصايا جاء بالوصايا التي كانت من لقمان لأعز إنسان له، وهذا فيه إشارة إلى شدة الإخلاص والاهتمام في هذه الوصايا، فإن الولد أعز شيء على الإنسان، الولد أعز من الزوجة، فإن لقمان عليه السلام لما نقل الله حكمه ومواعظه نقلها وهو ينصح ولده. كان من الممكن أن تأتي الحكم والمواعظ التي ينصح بها زوجته أو قرابته أو صداقته أو نحو ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما كان من وصاياه إلى ولده. فلما كانت الوصية للولد من أغلى وأخلص الوصايا ذكر الله عز وجل وصايا لقمان التي كانت لولده، وإن كان هناك فيهم وصية اختلف العلماء فيها كما سيأتي عندها الكلام إن شاء الله، هي الوصية بالوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وذكر وصاياه، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان، فقالوا هذه جملة اعتراضية بين وصايا لقمان، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى. فانظر إلى هذه الوصايا التي عددناها عليكم، وأول هذه الوصايا، ومعلوم أن الأولية من علامات الأهمية، الأولية من علامات الأهمية، فذكر الشيء في أول الحديث يدل على عظيم أهميته. فلما كان أمر التوحيد والنهي عن الشرك أعظم ما وصى الله به الخلق وأمرهم به، كانت الوصية الأولى من لقمان ما وافق أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه إشارة أن على الوالد إذا نصح وعلى الناصح إذا نصح عموما أن يبدأ أول ما يبدأ بماذا؟ بما يتعلق بالله أولا من جهة التوحيد. هذه أعظم رسالة وأعظم وصية تحملها إلى ولدك وإلى أهلك وإلى الناس من حولك. وليس هذا معنى أن نقول في الناس كل واحد منكم يأتي ويجلس أولاده أو أهله ويقول لهم قولوا ورايا أنواع التوحيد ثلاثة أقسام ونحو ذلك، أو شروط لا إله إلا الله ونحو ذلك. لا، ليس بالقطع يكون على هذا النحو، إنما يغرس فيهم التوحيد بما يستطيعون فهمه. ولذا أجمل لقمان عليه السلام هذه العبارة العظيمة في قوله لولده فيما حكاه الله عنه، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصايا، انظر، حاول أن تستحضر هذا المشهد، أب رحيم وولد يجلس أمامه يسمع وهو يريد أن يوصيه، وكأنها إما وصية بداية أو وصية وداع، فيجلسه في حنو ورأفة ورحمة أب حكيم كلقمان. تصور هذا المشهد أنت، يا بني لا تشرك بالله، وفي قوله يا بني ترقيق لقلب الولد واستعطاف له بهذه العلاقة، أنني أنا أهم الناس نصحا لك وأكثر الناس نصحا لك يا بني. ولعل بعض شبابنا الآن يقول شوف لقمان بيقول ما، طب أبويا ما بيقوليش كده، بيقول لي يا ابن اعمل وسوي ونحو ذلك. أقول لك أنت كن عاقلا ناصحا حتى ولو كان ذلك، فإن كان حقا فاقبل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق لما جاء من شيطان وقال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، فقبل الحق، فاقبل الحق وإن جاءك على غير ما تحب. يا بني لا تشرك بالله. قد يكون الوالد، ولا سيما في زماننا هذا أيها الشاب، قد يكون في زماننا هذا من كثرة ما عليه من ضغوط وأحوال، ولا سيما والفتن كثرت حول شبابنا، والآباء يتألمون من أشد أنواع الألم لما يرون، فلربما كان ذلك. فاقبل الحق. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذه أول الوصايا كما ذكرنا، وأول الوصايا هي أغلى الوصايا أيضا كما ذكرنا، وهي أهم هذه الوصايا. لماذا عباد الله؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أوصاه أولا بعبادة الله وحده لا شريك له، لأنها أول الوصايا التي أمر الله بها عباده، وأول الواجبات التي أوجبها الله على عباده، أي توحيد الله والامتناع والانتهاء عن الشرك. ولذا فإن التوحيد عباد الله أول شيء أخذ على البشر، أخذ على الناس. تذكرون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الميثاق نعم نسي نعم، فلا أحد منا يذكر هذا الميثاق. يوم أن جمع الله ذرية آدم في ظهره ثم نفرهم وقال ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى. حتى الكفر الذين يحاربون الله الآن، حتى العلمانيين ودعاة الليبرالية الفاجرين الذين يحاربون الله الآن قالوا بلى. لكن الكل نسي، كل الناس نسي هذا الميثاق. ومن رحمة الله أن أعاد لنا ما يعيننا على تذكر هذا الميثاق، ففطرنا وركب فينا فطرة تدلنا على توحيده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. كل الناس إذا ولد تراه يميل إلى الله. ولذا تجد في الناس حتى الكفر الآن يتعبدون. لماذا؟ لأنه مغروس فيه من الأصل حب التأله والتعبد، عايز يعبد حاجة، لأنه الأصل في الإنسان أنه خلق ليعبد الله تعالى، لكن تنكس ونكس بسبب البيئة والشيطان والأحوال. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال الله في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني ماذا؟ مائلين إلي. الحنيف هو المائل إلى الله. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين بقى اسمهم يهود نصارى، شياطين إنس، شياطين جن، اسمهم علمانيين، اسمهم ليبراليين، اسمهم والعياذ بالله. فتخرج الناس عن هذه الفطرة. والتوحيد عباد الله أول ما يسألنا الله عز وجل عليه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ يعني من هذا العذاب الذي أنت فيه ماذا سيكون جواب هذا الرجل؟ فيقول نعم، داود لو أن يفتدي بالدنيا كلها وبأهله وبنيه وكل الدنيا، فيقول نعم. فيقول الله عز وجل أردت منك أهون من ذاذا، لا مش هتتكلف ولا حاجة ولا هتجيب دنيا ولا ذهب ولا فضة ولا مال ولا كذا ولا مزة، أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، أنا خلقته على الفطرة في ظهر أبيك، ومع ذلك لما جئت إلى الدنيا أشركت بي، وما طلبت منك في الدنيا إلا أن توحدني أي تفردني في العبادة وتقر لي بربوبيتي، فأبيت. توحيد عباد الله مهمة الرسل أو مهمة الرسل الأولى، إن الرسل هم الذين يبلغون الرسالة بين الله وبين الناس، فلقد أرسلهم الله عز وجل إلى الناس لأجل عبادته وطاعته ولأجل أن يخبروهم بما أعد الله عز وجل لمن أطاع ولمن عصى. فمهمة الرسل البلاغ، وأعظم البلاغ التوحيد. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نسأل الله العفو والعافية. أنا في الحقيقة كلما أتذكر مثل هذه الآيات أو تأتي أتذكر هؤلاء الفجرة، لا أتذكر اليهود والنصارى الآن، أنا أتذكر هؤلاء الفجرة الذين يتسلطون على البلاد في هذه الأيام من دعاة العلمانية والليبرالية، الذين يرفضون حكم الله في أي شيء، وهكذا يقوله علانية، يرفضون حكم الله في أي شيء ويقفون بكل ما يملكون، نعوذ بالله من ذلك. إن الرسل ما جاءوا إلا لأجل أن يكون الله هو المعبود الحاكم في هذه الدنيا وفي هذه الأرض، فكيف لهؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن فالتوحيد هو الأصل في حياتنا، لأن التوحيد معناه العبودية وإفراد الله وحده بها وإقامة أمره في الأرض، ولذا كان التوحيد أول وصية وصى بها لقمان ولده من خلال نهيه عن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذا فالشرك عباد الله أخطر جريمة وأفظع وأشنع جريرة، لأجل ذلك نهى الله عنه. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، خاف الصحابة، خافوا رضوان الله عليه، وقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه أو لم يظلم، من فينا ما وقعش في الظلم سواء لنفسه أو لغيره؟ فقال ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المانع من الاهتداء في الدنيا والهداية فيها والاطمئنان في الآخرة هو الشرك والعياذ بالله. ولذا فإن من فتنة الله تعالى للكفار وللمعجبين بالكفار من علمانيين وليبراليين أن يعطي الكفار المال والدنيا وكذا ليفتنوا بهم أكثر وليفتنوا أكثر. لماذا؟ لأن الله قال إن الشرك لظلم عظيم، فينظر هؤلاء فيجدون أنفسهم في راحة من الدنيا وسعة من العيش ونحو ذلك، فيقولون نحن على الحق وهذا هو الحق. وإن كان الله قد أخبر أن هذه فتنة وأن المؤمنين كذلك لهم هذا امتحان وأنه لابد من البلاء ليعلم الله الصادق من الكاذب، ومع ذلك القوم لا يعلمون لا يفقهون. حسبنا الله ونعم الوكيل. من أعظم ما يبين خطر الشرك أن كل الذنوب تغفر بإذن الله إلا الشرك، كل الذنوب تغفر بإذن الله، وإن لم يغفرها الله عز وجل لك في الدنيا ولو عاقبك بها في الآخرة فإنها كذلك يأتي عليها يوم لا توجد. يعني قد يغفر الله لك الذنوب في الدنيا قبل أن تموت، قد يغفرها لك في الآخرة، وقد لا يغفرها لك لا في الدنيا ولا في الآخرة ويعذبك عليها كمسلم، لكنها ستزول أيضا بعدما ينال هذا العقوبة في النار، سيخرج من النار يوما. أما المشرك والعياذ بالله فإنها لا تغفر له لا في الدنيا ولا في القيامة ولا يخرج من النار أبدا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن كل الذنوب دون الشرك الله سبحانه وتعالى جعل فيها سعة للعبد، أما الشرك فهو الذي لا يغفر. قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، لو أتيتني بعدد الرمال اللي في الأرض والتراب اللي في الأرض خطايا، لكن أهم شيء اللي يكون بين هذه الخطايا ماذا؟ الشرك. وهذا هو الفرق وهذا هو المؤلم عندما تسمع رجلا ينتسب إلى مؤسسة دينية كبرى أو نحو ذلك فيقول على المشركين والكفار مؤمنين كيف، وأن الله سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن أشرك مع الله فعبد معه عزيرا أو مسيحا أو بوذا أو صليبا أو خشبة أو نظاما عظمه كما يعظم هؤلاء والعياذ بالله الليبرالية والديمقراطية والعياذ بالله. أين هؤلاء من عبادة الواحد الأحد؟ أين هؤلاء؟ نسأل الله العفو والعافية. وكما ذكرنا كذلك فكل الذنوب تغفر حتى ولو كانت من أقبح الذنوب، حتى وإن لم يغفرها الله لك في الدنيا ولقيته بها في الآخرة يغفرها لك، إلا أن يكون الشرك الأكبر. بل وربما قد يغفر لك أقبح الذنوب بأقل عمل من الخير تفعله في الدنيا، لأنه يحب الموحدين، يحب المسلمين، فيفتح لهم أبواب رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، اللي هو الحوض بتاع البئر، يعني بئر ميه يعني ما فيهوش ميه او ميه ضعيفه فيه جدا، ومعلوم ان البئر عاده ما يكون حوله رطوبه، طرح ما الناس بيطلعوا الميه ونحو ذلك، فالتراب الذي يكون حول فوهه البئر يكون الى حد ما فيه رطوبه، وهذا الكلب كاد ان يموت من العطش، فجعل ياكل هذا الثرى اللي في الأرض، جعل يأكله. قال: إذ رأته بغي، لقيته بيأكل التراب المبلول شوية عطشان، إذ رأته بغي، والبغي هي والعياذ بالله الزانية التي تزني بالأجرة والعياذ بالله، ومعلوم أن الزانية التي تزني شهوة أشد منها الزانية التي تزني بالأجرة، لأن التي تزني شهوة ضعف إيمانها فوقعت في الفحش، أما هذه فوصل الجرأة بها والفجور، لأنها صار الأمر عندها لا تبالي، فانظر إلى خطير فعلها وقبح جريمتها. ومع ذلك لما رأت الكلب فنزعت خفها أو موقها فسقته، فغفر الله لها به، خلعت الكعب العالي بتاعها وراحت مدلدلاه في البئر، وما عملت إيش، واتت بالماء للكلب ووضعته له يشرب، فشكر الله لها ذلك فغفر لها. انظر، هذه بغي ملأت الدنيا فحشاء، غفر الله لها بسقيا كلب. أما المشرك فلو ملأ الدنيا خيرا وامتنع عن فعل كل الشرور إلا أنه يشرك بالله، فهذا لا ينفعه شيء، وهذا يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تقول في ابن جدعان؟ كان يطعم الحجيج ويؤدي لهم ويأتي لهم بالثريد ويتصدق ويفعل ويفعل ويفعل، ترى أنه ينفعه ذلك؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. المقصود أي لم يفرد الله في الدعاء، كان لما يدعي يقول يا رب ويا هبل، يدعي في أوقات يقول يا رب، وفي أوقات تانية يقول يا هبل يا مناه، فلم ينفعه ذلك والعياذ بالله. وهذا ربما أنت تقول يعني ما هو برضو بيرجع لربنا، ممكن بعض الناس يقول كده، ما هو بيرجع لربنا برضو، طب ربنا يغفر له برضو زي ما غفر للبغي وغيره. لا، لقد حذر الله الناس من هذا الفعل وهو الشرك به سبحانه وتعالى. ولذا قال يحيى بن زكريا عليه السلام لما ضرب مثلا على هذا الحال، هل المشرك، قال: ومثل المشرك كمثل رجل اشترى، أو مثل الشرك كمثل رجل اشترى دارا بحر ماله، وكان له عبد من حر ماله، فقال لهذا العبد: اعمل في داري وأدي إلي، اشتغل وعندك كل حاجة، أدي إلي بقى المكسب في الآخر، أنا صاحبك وصاحب المال كله. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيده، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين يرضى بكده؟ يرزقه ويخلقه ويرزقه ويدبر له أمره وشأنه ثم يشكر غيره. ولذا فالمشرك أحط خلقا من الكلب والخنزير، أي نعم أحط خلقا من الكلب والخنزير. كيف ذلك؟ انظر إلى كلب يؤدي إليه صاحبه أو يسدي إليه صاحبه بعض نعم، يأكله يبلو عظمتين نحو ذلك، ما يكون حال هذا الكلب مع سيده؟ تراه يدور في فلكه، تعال يجي، اقعد يقعد، اقف امشي اسكت. كلب يطيع صاحبه لأنه ينعم عليه بنعمة واحدة وهي الغذاء فقط، ما فيش غيره، ما فيش غيره. ولا سيده بيملك له حاجة تانية؟ ولا حاجة تانية. وأنت أيها الإنسان قد أعطاك كل النعم، انظر يا نعمة واحدة من نعم الله عليك، نعمة البصر، ماذا لو فقدت بصرك؟ إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه ماذا لو فقدت بصرك؟ اسأل العميان عافانا الله وإياهم كيف يعانون. إذا انقطعت الكهرباء وأسودت الدنيا وأنت على سلم بيتك، ماذا سيكون الحال؟ تتخبط وتضرب في الأبواب والشبابيك، والبعض ربما يخاف إلى درجة الغشيان، الدنيا ضلمة خاف هوب وقع في الأرض من الخوف. ده نعمة واحدة، نعمة البصر، إنك مش ماشي في ظلام وظلمة، فكيف بكل النعم الأخرى؟ ثم يأتي بعد ذلك هذا العبد ويقول يا سيدي فلان أو يا عزير أو يا مسيح أو نحو ذلك. ولذا فالله يغفر كل الآثام الأخرى لأنها ليست فيها ما يشرك به سبحانه وتعالى. أما أن تشرك بي فقد أعلمتك وأرسلت إليك الرسل وأخبرتك أن كل الجرائم ربما أغفرها إلا هذه الجريمة. أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من فينا يرضى الحكاية دي يا أخونا؟ من منا يرضى أن ابنه حتى لما يكبر كده بعد ما رباه وأنعم عليه بكل النعم اللي كان بيربي بها يذهب إلى غيره ويعطيه وأبوه بيموت من الجوع مثلا لا يعطيه؟ انظر إلى هذا الأب وإلى شعوره تجاه هذا الولد، أجحد ما يكون من الأولاد هذا الولد، يعني الولد الذي يعصي ولكن لا يجحدك مقبول إلى حد ما، وكلنا أولادنا بيعصونا، لكن الذي يجحدك أنت تنعم عليه ويقول لك أنا أؤدي إلى غيرك والعياذ بالله. ولذا فالمشرك أحط الناس أخلاقا لأنه لئيم خبيث والعياذ بالله، ينكر نعمة الله عليه. ولذا فالله تعالى بين لنا وأخبرهم كذلك أن هذا الذي يأخذونه من الدنيا لا يساوي شيئا في الآخرة. قال لو كانت الدنيا عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، خذوها كلها. عايزين الدنيا يا ليبراليين يا علمانيين يا فاجرين والعياذ بالله، خذوها كلها. روحوا عشان تتمثلوا بالأمريكان وغيرهم، عايزين الدنيا خذوا دنيا، معاكم قنوات فضائية عمالين تحاربوا ربنا بيها، خذوا دنيا عشان تفتنوا أكتر، عشان تيجوا يوم القيامة وقد ازداد عليكم والعياذ بالله. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والعياذ بالله. ولذا فالتوحيد فضله عظيم، فمن أعظم فضائل التوحيد وهي كثيرة نذكر شيئا منها، أن أصحاب التوحيد وأهل التوحيد مهتدون في الدنيا آمنون في الآخرة. مهتدون في الدنيا أي أنهم في الدنيا في حالة هداية قلب، آمنون في الآخرة. وبعض العلماء لهم تفسير آمنون في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الأقرب التفسير الأول، لأن المؤمن في الدنيا غالبا غير آمن. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا، هي ليست هذه الآية الشاهد، هي الأخرى بتاعت سورة النساء اللي أنا قلتها من شوية، ذكروني: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه من أعظم فضائل التوحيد، الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع على العبد المؤمن أمنان وخوفان. فإن كان الإنسان لا يجتمع على العبد أمنين وخوفين، فإن كان الإنسان يأمن مكر الله في الدنيا خوف في الآخرة. ولذا فالمؤمن يخاف مكر الله في الدنيا فيأمن في الآخرة. فالتوحيد يجلب لك الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، حتى ولو كنت من أفقر الناس وأكثر الناس ابتلاء وبلاء ونحو ذلك. وإلا فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. من فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم في تفريج الكروبات في الدنيا والآخرة. أي نعم، اللي عايز ربنا يفرج كربه من أي نوع يحقق التوحيد أكثر وأكثر، ويزداد في تحقيق التوحيد أكثر وأكثر. قال الله عز وجل: فمن أعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذلك لأنه والعياذ بالله كان في الدنيا مشركا، فجعل الله عليه الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. ولعل مما يشهد لذلك حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانسد عليهم الغار، تعرفون القصة، فما نجاهم إلا توحيدهم لله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذه الأمثلة التي ذكروها إنما كلها ناشئة عن تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى، بر الوالدين أو الأمانة والوفاء بالعهد أو الصدق أو نحو ذلك، فكل ناشئ عن ذلك التوحيد العظيم. التوحيد كذلك سبب عظيم لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه، ونيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة. انظر، إن هذا من أعظم أسباب رضا الله عنك وإدخالك الجنة. وفضائل التوحيد كثيرة، لكننا حتى لا نطيل عليكم نختم بتنبيه مهم جدا، ألا وهو الرد على هذه الشبهة التي ربما يرددها بعض الناس في بعض الأوقات، إذ أنهم يعيبون على بعض الدعاة والعلماء، لا سيما المنهج الطيب الكريم الذي نتشرف بالانتساب إليه هو المنهج السلفي. فهناك من يعيب على ذلك ويقول: هؤلاء مشغولون بقضية التوحيد أولا، فلماذا لا ننشغل بقضية التوحد ثم بعد ذلك نجعل قضية التوحيد، فنتوحد على كلمة أولا ثم بعد ذلك ننظر في كلمة التوحيد. وهذا كلام باطل ودليله عاطل، فالصحيح أن التوحيد قبل التوحد، والأدلة على ذلك كثيرة، نذكر شيئا منها. أول ما دعا إليه الرسل، دعوا إلى جمع الكلمة وتوحيدها، أم أنهم دعوا إلى توحيد الله أولا ثم يتوحد الناس على هذا التوحيد على هذه الكلمة. كذلك أيضا لو نظر هذا الإنسان الذي يقول كذلك نظرة واقعية، نظرة واقعية، نقول له لماذا تقول ذلك؟ سيقول لك الناس موحدين الحمد لله وكلهم مسلمين، فإحنا مش عايزين نشغلهم بقضية التوحيد قوي دلوقتي، خلينا نتكلم في قضية التوحد بس، نجمع دوت مع دوت مع دوت والدنيا كلها تمشي وخلاص. لم الشمل، لم شمل مين؟ كل الأهواء والتوجهات. نقول له لا، بل انظر إلى العالم من حولك، ستجد أن أكثر الناس، لا أقول الكفار، من المسلمين يرتكبون الكفر ليل نهار. الكفار عددهم قد ايه يا اخوانا؟ عدد الكفار في الأرض يضاعف عدد المسلمين 5 أضعاف. عدد الكفار في الأرض قد عدد المسلمين 5 أضعاف تقريبا. المسلمين عددهم حوالي 1.5 مليار أو يقارب 2 مليار، أما الكفار فيزيدون على 6 مليارات. هذه أول واحدة. الأصل أن الإسلام أمرنا أن ندعو الكفار، يعني المفروض كلنا نتوجه لدعوة 6 مليار دول. طب خلينا في 6 مليار دول على جنب، تعال بص فين بقى؟ في 1.5. أكثرهم إما شيعة أو أشاعرة أو صوفية أو جهلة يشركون بالله بغير علم. كم قدر الذين يعرفون التوحيد في 1.5 مليار؟ قليل. إذن نحن محتاجون إلى دعوة الناس إلى التوحيد أولا. ولو عظم الناس الله تعالى في توحيدهم له لا انصلحت أحوالهم واجتمعوا جميعا. لماذا؟ لأن الذي سيجمعهم كلمة التوحيد. ولذا أضرب لكم مثالا على قصة ذكرتها قبل ذلك مرارا، قصة هذا الشيخ الذي كان يدرس للطلبة كتب العلم، فكان هذا الشيخ يدرس لهم كتابا في التوحيد، ولعله كان كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكان إذا انتهى من الكتاب أعاده مرة أخرى، انتهى منه يعيده أو يأتي بكتاب مفصل آخر أيضا في التوحيد. فقال له بعض الطلبة ذات يوم يا أستاذ أو يا شيخ ألا نغير وتدرس لنا شيئا آخر غير التوحيد؟ يعني خلاص خدنا توحيد ونغير نركن مادة التوحيد شوية. فقال لهم أنظروا في الأمر. وغاب أياما ثم جاء إليهم ودخل عليهم كالممتحن له، وقد سمع ببعض الأخبار التي جعلها امتحانا لهم، فقال وقد ظهر عليه الحزن والكآب، فقالوا ما بك يا شيخ؟ قال سمعت في بلد كذا القرية المجاورة لنا أن ناسا اشتروا بيتا، فلما دخلوا البيت الجديد جاءوا بذبيحة وذبحوها على باب البيت قربانا للجن خشية أن يسكنوا البيت. فقال الطلبة إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وانتهى الأمر. ثم جاءهم بعدها بيوم آخر وظهر عليه أيضا الحزن والكآبة، فسألوه فقال سمعت في قرية مجاورة أن رجلا زنى بامرأة من محارمه. فقام الطلبة جميعا وسألوا عن مكان هذا الرجل ليذهبوا إليه ليقتلوه. فقال الآن لا أغير مادة التوحيد. فقالوا لما؟ قال لأنكم لا تزالون تحتاجون إلى ذلك، إنه لما عصي الله سبحانه وتعالى كان غضبكم أشد مما أشرك به، فأنتم تحتاجون إلى ذلك أكثر. فالغرض أن قضية التوحيد هي أو غياب معنى التوحيد الصحيح في نفوس الناس من أعظم ما نراه سببا لهذا الذي نحن فيه. لو عظم الناس ربهم سبحانه وتعالى ووحدوه، هل ستسمع من يخرج في فجور وهو يدعي أنه مسلم يقول لك والله إحنا بنصلوا زيهم، هم عاملين نفسهم إسلاميين، ما إحنا بنصلوا إحنا كمان، بس إحنا مش عايزين الشريعة. هكذا هذا والعياذ بالله الفاجر. لو عظم الله سبحانه وتعالى وعلم توحيد الله علما صحيحا ما اجترأ على أن يفعل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على التوحيد، وأن يختم لنا وإياكم على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد، وأن يصلح أحوالنا بالتوحيد، فإنه خير ما يعيش عليه الإنسان ويموت عليه الإنسان ويبعث عليه الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.